بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. أحبتي في الله، نستكمل وإياكم التعليق على أحاديث الأربعين النووية والتي ألفها الإمام النووي رحمه الله، وقد توقفنا عند الحديث التاسع. تفضل حفظك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه الأربعين، الحديث التاسع، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث أيها الأحبة من قواعد الإسلام العظام، لما اشتمل عليه من الفوائد الكبيرة على وجازة لفظه. وقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وكما ذكر الإمام النووي هنا أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم سنة 70 من الهجرة عام خيبر، وتوفي سنة 57 من الهجرة رضي الله عنه، وهو من أكثر الصحابة رواية للأحاديث، فهو راوية الإسلام وحافظ الإسلام، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم عندما بسط رداءه وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وقال: إني أخشى أن أنسى بعض الأحاديث أو ما تحدثنا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبسط رداءك، فبسطه إلى آخر الحديث. المقصود أنه رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الصحابة رواية للأحاديث، وكني بأبي هريرة لأن كانت له هرة، كما ذكر هو رضي الله عنه عن نفسه، كانت له هرة يحملها معه، وكما جاء ذلك عند الترمذي وغيره، فكني بها كناه أهله بها. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك فهذا لا يثبت، لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، والأصل في النهي الاجتناب. بهذا الدليل: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والمؤمن يجتنب ما نهى الله عنه، ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن يستفصل هل هذا مكروه أو محرم. ينبغي عليه أن ينتهي، كما قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نهانا عن شيء ننتهي عنه. إنما بين العلماء المكروه من المحرم لبيان ما يترتب عليها من الآثار، فإذا وقع الإنسان في المنهي فينظر، فإن كان محرما فعليه أن يتوب ويستغفر، وإن كان ليس محرما فلا يلحقه الإثم، لا يلحقه الإثم. والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي إذا جاء في الشرع فالأصل فيه التحريم، لهذا الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإن دلت القرائن عن صرفه على صرفه عن من التحريم إلى الكراهة انتقل الحكم من التحريم إلى الكراهة. أما من حيث الأصل فالأصل فيه التحريم، والمطلوب من المكلف الكف وهو في مقدوره واستطاعته، وهو في مقدوره واستطاعته. وقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي كونوا في جانب، وهو أي المنهي عنه في جانب، اجتنبوه من المجانبة، تكونون في جانب وهو في جانب. والمنهيات يستطيع الإنسان الكف عنها، لكن لا بد أن ينوي ذلك ويمتثل حتى يثاب. فإذا كف عن الربا وعن الزنا وعن السرقة طلبا لمرضات الله وابتغاء ثوابه أجر على ذلك. أما إن لم تخطر على باله وترك المنهيات لأنها ليست بحضرته أو لم تخطر على باله فهذا لا له ولا عليه. فهو ليس له ثواب لأنه لم يقصد الامتثال، كما أنه ليس عليه عقاب لأنه لم يرتكب النهي، لم يخالف ويرتكب المنهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي الجزء الآخر من الحديث قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. في الأمر علقه بالاستطاعة، وفي النهي ما علقه بالاستطاعة، لأن كما قلنا قبل قليل أن المنهي في مقدور المكلف لأنه يتطلب الكف، يتطلب ماذا؟ الكف والامتناع، ولكن ينبغي عليه أن يكون ذلك امتثالا حتى يثاب. أما المأمور فيتطلب إيجاده، وإيجاده يختلف بحسب قدرة الإنسان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمقصود أن الأمر إنما علق بالاستطاعة لأن المطلوب إيجاده، وهذا يختلف باختلاف المكلفين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على القاعدة الشرعية، وهي أن الواجبات تسقط بالعجز، أن الواجبات تسقط بالعجز، وأن المشقة تجلب التيسير. ولهذا لما جاء عمران بن حصين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشتكي من بواسير كانت به قال له عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمكلف يفعل من الواجبات ما يستطيع. وهذه المأمورات والتكاليف الشرعية محبوبة إلى الله، ولهذا أراد الله إيجادها وفعلها من المكلف، فهي مرتبطة بقدرته، مرتبطة بقدرة المكلف. وباب المأمورات أفضل من المنهيات من جهة، فإن المنهيات المطلوب منها الكف وإعدامها وعدم فعلها، وأما المأمورات فهي محبوبة إلى الله، مطلوب فعلها وإيجادها، وهي طيبة. ولهذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالمأمورات أعظم من المنهيات من جهة أنها مطلوب إيجادها وفعلها، ومن جهة أخرى فإن المأمورات لا تسقط على الإنسان إلا بالعجز، وإذا لم يفعلها نسيانا أو جهلا أمر بفعلها، بخلاف المنهيات فإذا ارتكبها نسيانا أو جهلا أو خطأ عفي عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والصلاة من باب المأمورات أو المنهيات؟ من باب المأمورات، فأمر الشرع بإيجادها وفعلها، ولهذا من نسيها لا يسامح في تركها، يسامح بأن لا إثم عليه، يرتفع عنه الإثم، نعم لا يؤاخذ بالعقوبة، ولكنه مطالب بماذا؟ بإيجادها وفعلها. ولا يقول إنني نسيت وقد خرج وقتها وانتهت وأفعل ما أستقبل من صلاتي من الصلوات الأخرى، نقول لا، عليك أن تقضيها وتأتي بها. وهكذا الوضوء، لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ وترك قدر اللمعة قال أعد وضوءك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولما رأى الصحابة يتوضؤون وتلوح أرجلهم أو أعقابهم لم يصبها الماء قال ويل للأعقاب من النار، هذا يطلب إيجاده وفعله. بخلاف المنهيات، فإن من تركها، فإن من فعلها وأخطأ جاهلا أو ناسيا عذر بذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب النجاسات، ولما صلى بالصحابة ذات مرة وكبر بهم وكان لابسا نعليه، جاءه جبريل يخبره أن بهما قذرا فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فبعد الصلاة قال لهم ما شأنكم خلعتم نعالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا رأيناك فعلت ذلك، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا. قال العلماء فابتدأ الصلاة بالنعلين اللتين بهما القذر ولم يخلعهما، فدل على أنه لما كان غير عالم بالنجاسة عذر بذلك ولم تبطل الصلاة ولم يعدها من أولها بل أكملها. في غيرها، في غير ذلك من المسائل والأمثلة التي يتبين بها أن المأمورات أعظم وأهم من المنهيات. وكما قلنا إن هذا الحديث دال على قاعدة من قواعد الشريعة، منها المشقة تجري بالتيسير، فإذا عجز الإنسان عن الحج إلى بيت الله الحرام فإنه لا يلزمه، قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصيام قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. فنجد أن التكاليف تسقط بالعجز إلى بدل وإلى غير بدل وإلى كفارة بحسب تنوعها. فمما يسقط إلى بدل الوضوء، إذا عجز عن استعمال الماء لمرض أو عدم الماء انتقل إلى بدله، والصلاة إذا عجز عنها انتقل إلى التخفيف فيها، إذا عجز عنها قائما صلىها قاعدة، والصيام إذا عجز عن إطعام عن الصيام انتقل إلى بدله وهو الإطعام، إطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع. فالمقصود يا إخواني أن الأوامر الأصل فيها الامتثال والقيام بها وأداؤها، وإذا عجز عنها فإن الإنسان الحمد لله لا يؤاخذه الله عز وجل ولا يكلفه الله إلا ما في وسعه. ثم أيضا إذا كان المانع للإنسان من هذا العمل مرض أو عذر فإن الله يثيبه عليه، كما جاء في الحديث عند البخاري وغيره إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أراد العمل الصالح وكان مداوما عليه فمنعه منه مرض أو سفر أو نحوها من الأعذار فإن الله يثيبه ويجري عليه عمله، ودلت على هذا أخبارا كثيرة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم، هلك من كان قبلكم يعني من الأمم اليهود والنصارى، وكثرة مسائلهم التي يقصدون بها التشغيب والتعنت أو الاستهزاء كما في قوم موسى لما أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة أخذوا يتعنتون، ما لونها، ما صفتها، ما كذا وكذا إلى آخره، تعنتوا وشددوا وضيقوا على أنفسهم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من مشابهتهم، فقال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم. وفي أحد المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كان بعض الناس يسأله فأكثروا عليه من السؤال حتى غضب، قال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم، من كثرة ما ألحوا عليه في المسألة وأحفوا عليه في المسألة. فقال أحدهم: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذيفة. قال آخر: من أبي؟ وهكذا، حتى قام عمر لما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فالمقصود أن كثرة المسائل التي يقصد بها التشريب أو التعنت أو الاستهزاء مذمومة ومحرمة. ولهذا هذا الحديث له أيضا قصة، هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن الحج فقال لهم، خطبهم، قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حديث في صحيح مسلم. فقام الأقرع بن حابس كما عند أبي داود قال: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. ثم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة المسائل مذمومة ما لم تكن هذه المسائل على هيئة المباحثة في العلم واستخراج ما عند العالم من الفوائد والعلم، فإنه حينئذ لا حرج فيها. أما إذا كانت على جهة التعنت أو الاستهزاء أو التغليط، تغليط العالم أو المناكفة والتحريش، فهذا لا شك أنه ينهى عنه، لأنه يحدث من الفتن والشر ما الله به عليم. وكذا ينهى عن السؤال عما لم يقع، السؤال عما لم يقع. وهذا به عرف به بعض من درسوا الفقه أنهم يسألون: أرأيت لو كان كذا وكان كذا، يفترضون أشياء لم تقع. وهذا أيضا يختلف، فإن كان القصد منه تدريب على استخراج العلل والأقيسة وكد الذهن في تفهم المسائل واستنباط الأحكام منها والتعلم والتفقه والمذاكرة مع الزملاء والأقران بقصد تثبيت العلم وضبطه، فهذا لا حرج فيه. وأما إن كان سؤال عن أشياء لم تقع ومسائل افتراضية فهذه ينهى عنها، فهذه ينهى عنها. ولهذا جاء في الحديث كما في حديث سعد بن وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وهذا طبعا كان في وقت الوحي، والآن الوحي تم وكملت الشريعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كملت الشريعة. فقد يقول قائل: هذه الأسئلة الآن لا يمكن أن نسأل عن شيء إن يبدأ لنا يسؤنا، هذا كان في حال نزول القرآن. نقول: نعم، لكن ينهى عن الأغلوطات وعن امتحان العلماء وعن التحريش وعن الفتنة وعن الأسئلة التي لا يراد بها الانتفاع والعلم والفائدة، وإنما التشويش أو التغليط أو إظهار عجز العالم أو ضعفه أو الاستهزاء، فهذه لا شك أنها. ويختلفون، وقد ذم الله الاختلاف وأمر بالاجتماع، فهذه الاختلاف على الأنبياء طريقة أهل الشر من الكفرة ومن من الأمم السابقة الذين أخبر الله عز وجل عنهم في اختلافهم بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم، وأنهم اختلفوا، وأن سبب اختلافهم إنما هو راجع إلى اتباعهم للأهواء، وقد ذم الله ذلك وأمرنا بضده، فقال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقالوا: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وغير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يوجب الاختلاف والتفرق، قال: لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا يبع بعضكم على بعض إلى آخر ذلك، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فكل ما يجلب الاختلاف والفرقة نهت عنه الشريعة. فالمقصود يا إخواني أن هذا حديث عظيم يدل على قواعد شرعية عظيمة، قد المقام يطول لو استقصينا ما فيه من المسائل والفقه، لكن هذا مجمل ما فيه من الفوائد. حديث أبي هريرة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.